ابن سيرين في مسجد من المساجد، ودخل ووجد غلاما لا يتجاوز عمره 10 سنوات. يقول الإمام رحمه الله: دخلت في المسجد فرأيت غلاما واقفا في خشوع تام، من شدة خشوعه كأنه جذع نخلة. يقول: والله لو وقفت على رأسه طير أو وقف على رأسه طير ما تحرك من شدة الخشوع. فقال لما انتهى من صلاته: ناديت هذا الغلام وأنا أناشدكم جميعا، ما حال غلماننا وشبابنا وفتياتنا وأصحاب هذه الأعمار إلا من رحم الله؟ فإذا به يقول له: تعال، ابن من أنت؟ فقال ذلك الغلام: أنا ولد يتيم، ليس لي أب ولا أم. فقال له هذا الرجل: أترضى أن أكون لك أب وأن أقوم بشؤونك وأتولى شؤون حياتك؟ فقال هذا الغلام: أوافق ب5 شروط. قال: وما هي؟ قال: أما شرط الأول، هل ستطعمني إذا جعت؟ قال: نعم، أطعمك حتى تشبع. قال: شرط الثاني، هل ستسقيني إذا عطشت؟ قال: أسقيك حتى ترتوي. قال: شرط الثالث، هل ستكسيني إذا عريت؟ قال: أكسيك بأجمل الثياب. قال: أما الرابع، هل ستشفيني إذا مرضت؟ قال: أما المرض فأنا أقدم لك دواء وعلاجا والله يتولى شفاك. قال: أما شرط الأخير والخامس، هل ستحييني إذا مت؟ قال: أما هذه فلا، لأن الحياة والممات بيد الله الذي لا إله غيره. فاسمعوا ماذا قال هذا الغلام. قال: يا هذا، ما دمت لا تستطيع أن تشفيني إذا مرض ولا تحييني إذا مت، إذا اتركني، لكن لمن؟ للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فقال ذلك الرجل: لا إله إلا الله، توكل على الله فكفاه الله. إن عظمة الله لا يعلمها إلا هو، ولكن الله جل في علاه يدلنا على عظمته بقدر ما تتسع له العقول، وإلا فإن عظمة الله لا يحيط بها ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد عرفنا الله بتعظيمه وعظمته. أسمعتم ماذا قرأ الإمام؟ هل تأملت في القرآن الكريم؟ هل نظرت في الآيات الباهرات؟ ترى عظمة الرب جل جلاله، ترى الربوبية كاملة، فسبحانه في علاه، سبحانه في علاه. نعم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من هو الله؟ الله الله الله هو الرب، هو الإله، هو الواحد، هو الأحد، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، هو التواب، هو الواسع، هو الكريم، هو العفو، هو القدير، هو اللطيف، هو الخبير، هو السميع، هو البصير، هو النصير، هو القريب، هو المجيب، هو الرقيب، هو الحسيب، هو القوي، هو الشهيد، هو الحميد، هو المجيد، هو المحيط، هو الحفيظ، هو الحق المبين، هو القهار، هو الخلاق، هو الفتاح، هو الودود، هو الغفور، هو الرؤوف، هو الشكور، هو المتعال، هو المستعان، هو الوهاب، هو الخفي، هو الوارث، هو الولي، هو القائم، هو القادر، هو الغالب، هو القاهر، هو البر، هو الحافظ، هو المليك، هو المقتدر، هو الوكيل، هو الكفيل، هو الكافي، هو الأكرم، هو الرزاق، هو ذو القوة المتين، هو غافر الذنب، هو قابل التوب، هو الملك جل جلاله. إله إلا الله ذلكم الله. لو أن أشجار البلاد جميع الأقلام تكتبها بكل بمان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. أثنت عليه الملائكة يوم قالت: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأثنت عليه الملائكة يوم قال الله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأثنى عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال: إنك أنت التواب الرحيم. وقال: إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عيسى عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. ثم قال في آخرها: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وأثنى عليه المؤمنون والصالحون ووقفوا يثنون على ربهم في كل حين. نوح يقول: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ويعقوب قال: الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويوسف يقول: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال الإمام مالك ابن دينار: كنت أمشي في سكك البصرة فالتقيت بشاب أسأل الله أن يهدي شباب أمتنا وأن يردهم إليه ردا جميلا. فحال شباب الأمة اليوم إلا من رحم الله حال يرثى له. قال: فمر على شاب مستلق على ظهره في غيبوبة وإغماءة من آثار خمر شربه أجلكم الله والمسجد. قال: فنظر إليه على بعد فإذا بالشاب يتلفظ بكلمات لم يسمعها الإمام مالك. قال: فاقترب منه رحمه الله حتى وقف عنده. فلما وقف الإمام مالك عند هذا الشاب فإذا به يقول: الله الله الله. أرجوكم تأملوا في لفظ الجلالة: الله. تقولها في كل لحظة: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، الله. قال: فلما سمعته يقولها ورأيت آثار الخمر على شفتيه غاضني ذلك حبا للفظ الجلال. يقول: فأخذت قطنا أو قماشا ووضعته في ماء ثم غسلت شفتيه. أرجو أن تخرج لفظ الجلالة من بين شفتين طاهرتين. يقول: فمسحتها، ثم لما مسحتها وغسلتها قال: رفعتها كفي قلت: اللهم يا رب رده إليك ردا جميلا. يقول: فذهب. قال: فنمت وبينما أنا نائم فإذا بمنادي يناديني: يا مالك قم. يقول: فقمت. قال: يا مالك قم، طهرت شفتيه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك، لأنه عظم الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلكم الله. أسألك أنت، كل واحد ينظر إلى نفسه، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، من الذي رباك وأنت صغير؟ ذلكم الله. من الذي قواك وأنت ضعيف؟ ذلكم الله. من الذي أغناك وأنت فقير؟ ذلكم الله. من الذي وصاك وأنت غريب؟ ذلكم الله. من الذي أشبعك وأنت جائع؟ ذلكم الله. من الذي كساك وأنت عريان؟ ذلكم الله. من الذي صاحبك وأنت مسافر؟ ذلكم الله. من الذي ردك وأنت غائب؟ ذلكم الله. من الذي حملك وأنت راجل؟ ذلكم الله. من الذي أعطاك وأنت سائل؟ ذلكم الله. ذلكم الله.